بسم الله الرحمن الرحيم. قيام الليل. قيام الليل. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولمن استمسك به هدى ونورا، وصلى الله على من أرسله بالهدى والبينات سراجا منيرا، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبعد، فإن القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى الدالة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، وهو الدعوة العظمى من الله تعالى إلى التوحيد الخالص والطريق المستقيم. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تولى الله عز وجل حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والمعارضة والنقصان، لا يخلق على كثرة الرد وتغير الأحيان والأزمان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعله الله عز وجل ربيعا لقلوب أهل البصائر والنهى والعرفان، ويسره للذكر حتى استظهره الغلمان والولدان. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا على نعمة الهداية والإيمان، ونسأله المزيد من الفضل والإحسان، إنه الكريم المنان. قيام الليل. قيام الليل. مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم قراءة من صلاة القيام بصوت القارئ محمود عبد الوهاب. والآن نستمع خاشعين للتلاوة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.